أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نزلنا في سورة النحل وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. في آيات الله الدالة عليه وعلى قدرته وعلمه وسعة فضله لعباده الدالة على أن الله ربهم المستحق أن يعبدوه ولا يشركوا به. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره مذللة منقادة لأمر الله لا تمتنع من تسخيره لها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. دلائل على أن الله رب العالمين المستحق للعبادة وعلى قدرته وعلمه وغير ذلك من صفاته. القرآن استعرض آيات الله سبحانه وتعالى من أولا قال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ثم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ثم والخيل والبغال والحمير لتركبوها. وكذلك وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه فيه شجر تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب من كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم إلى الآية الأعظم والأكبر: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه كلها آيات من الله سبحانه وتعالى للتفكر، وأن التفكر هو أساس وهو يعني من أفضل العبادات للعبد أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فكل ما تفكر الإنسان في مخلوقات الله عرف عظمة الله سبحانه وتعالى. الأيام دي يمكن تسمعوا عن الإرجاف في الزلازل وما أدري إيش، وهناك زلزال وكذا وكذا، وخايفين الناس ومتحسبين، وهذا الزلزال ما أدري كيف، سبحان الله قد يأتي وقد لا يأتي، قد يموت حتى لو أتى قد يكون فيه موت وقد لا يكون فيه موت، يعني عاد المجالات مفتوحة فيه. بينما قدرة الله وقوة الله على قبض الروح في أي لحظة وفي أي ساعة وفي يعني جزء من الثانية، ومع ذلك لا ننتبه لهذا الشيء ونذهب في شيء آخر. فسبحان الله، ترى الناس الآن يعني متوجسين من هذا الشيء، هل هو صحيح؟ يا أخي الموت هو أصلا في أي لحظة، سواء بزلزال أو غير زلزال أو كذا، الموت أصلا هو في أي لحظة قد يأتي. ولكن الإنسان سبحان الله، فإذا الإنسان تفكر في مخلوقات الله، تفكر في آيات الله، تفكر في قدرة الله، هذا مثال بسيط أن تفكر في قدرة الله على الموت وعلى الإماتة. الإنسان معرض للموت في أي لحظة، فكيف نجلس ننتظر؟ يعني حقيقة شيء عجيب عندنا، هذا قد يأتي وقد لا يأتي، وقد حتى لو أتى قد يأتي، قد يكون الإنسان من الميتين مثلا أو لا، قد يعني أشياء كثيرة هذا، ومع ذلك خائفين منها أشد من خوفنا من الله سبحانه وتعالى. وناس قدهم مستعدين، وناس سافر، وناس مدري إيش، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فالتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى توجد عند الإنسان القناعة، توجد عند الإنسان الطمأنينة، توجد عند الإنسان القوة الهائلة التي يستمدها من قوة الله سبحانه وتعالى. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ففيه آية ونعمة. أما الآية فلأنه يدل على أنه صنع فاعل مختار جعل له ألوانا مختلفة كما يشاء. وأما النعمة فلما في اختلاف الأنواع والألوان من زيادة النعمة ومطابقة الأغراض المختلفة، لأن منافع الثمرات تختلف وكل ثمرة تمتاز بلونها. وما درأ لكم أي خلق لكم في الأرض مختلفا ألوان النباتات والأشياء، يعني ألوانها مختلفة، وإحنا نرى الآن الفواكه والثمار والخضار كل شيء له لون وله ألوان متعددة. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. أنواع الحلية البحرية كالمرجان واللولو في البحر، والآن حتى من البحار البترول يطلع، ومن البترول الثياب، يعني الثياب هذه مصنوعة أصلا من البترول، من مشتقات البترول، وأشياء كثيرة من مشتقات البترول، والآن اللؤلؤ، والآن المرجان، كل الأشياء الآن الموجودة من البحار تستخرج. وترى الفلك مواخر فيه، وهي آية ونعمة، لأن نفعها نعم بتسخير البحر وإرسال الريح الطيبة تسوقها وتشق بها الموج على البحر ويتبتغوا من فضله، وهذا يفيد نعمة تيسير السفر لتحصيل الحاجات. ولعلكم تشكرون، أي تشكرون هذه النعم فتعبدوا الله وحده. وترى الفلك مواخر فيه، تمشي في البحر، موجودة في البحر، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. يعني قبل أمس أتفرج وأشوف سفينة سبحان جليل الملك إيش كبرها، ومع ذلك على الماء، تمشي على الماء. هذه يعني تنقل هذه البضائع، تنقل المسافرين، أشياء عظيمة، وهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى. المشكلة أن احنا ننظر في الأشياء ونأخذها على أن قد هي عادة، خلاص تعودنا عليها. نرى السيارة مثلا الآن ماشية في الشارع، خلاص سيارة ماشية، لكن هل أنا تفكرت في هذه السيارة؟ هل يعني مثلا نضرب مثال، هل أنا فكرت هل هذه السيارة صناعة كذا أو صناعة كذا أو إيش نوعها أو كذا وكذا؟ كذلك هل أنا تفكرت في هذه السيارة هل هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العلم الذي استطاع بهذا هؤلاء العلماء أن يصلوا إلى هذا الاختراع؟ هل تفكرت في أن لولا الله سبحانه وتعالى أوجد لنا البترول، والبترول هو من الله سبحانه وتعالى موجود، لولا هذا البترول ما مشت هذه الآلة؟ هل تفكرنا يعني لو جلسنا لولا الماء، يعني نعرف أن السيارة لابد لها من ماء وكذا وكذا، يعني أشياء كثيرة لو جلسنا نتفكر. نعم، وأن الحديد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله هذا الأشياء البلاستيك اللي فيها، يعني هذا التفكر هذا. فلذلك احنا خلاص ناخذ الامور على انها مسلمات، خلاص هذا الشيء ماشي بدون تفكر. لكن لو تفكرنا وعرفنا في هذا الاشياء، يعني انا عندما اطلع الان من المسجد وانظر الى الاشجار اللي امامنا، عاده انا اتفرج فيها اشوف انواع، خاصه نخل، سدر، شر مثلا، قضب اللي هو البرسيم، الاشياء، واذا كل شيء له لون مختص به. ولكن تلاحظ شيء واحد، ما فيه ورقة أو شيء نسي الله سبحانه وتعالى ما ذي ما طلعت مثلها وجهها نفس النمو اللي لها وكذا وكذا، نفس النمو ونفس الكبر ونفس الصغر ونفس، يعني سبحان الله. والعلب هذا هو لونه وهذه ورقته، السدر ما طلع له ورقة تين ولا طلعت له ورقة برسيم أو شيء أبدا، هي مع أنه لا هو عاقل ولا هو يتصرف يختار لنفسه. الموز تجد ورقته بهذا الشكل اللي نراها الكبيرة، ما أحتاج أنه يوم من الأيام وجينا وحصلنا له شجرة أو ورقة أخرى. هذا الشيء عظيم، يعني عندما نتفكر في هذه الأشياء، نفس النمو في حد ذاته، أنه لم يأتي عليها يوم وهذا لا، ما كان النمو هذاك أكثر من نمو هذا أو كذا أو كذا. فسبحان الله، يعني يحتاج الأمور كل الأشياء إذا تفكرنا فيها أعادتنا إلى قوة الله وإلى عظمة الله. وألقى في الأرض رواسي، الإلقاء الطرح بقوة، وفي هذا تمثيل لقدرة الله تعالى، أي بيان نعم لعظمها، كأنه ألقى الجبال في الأرض وطرحها. الآن إذا تبغى تثبت شيء يجيب لك ما يدق وكذا يثبت قوتك أنك أثبت هذا الشيء. فكذلك ألقى، أي بمعنى كأنه وضعها بقوة الجبال للأرض. أن تميد بكم، أي لألا تميد بكم. قال الراغب في المفردات الميد، اضطراب الشيء العظيم كاضطراب الأرض انتهى. الجبال أوجدها الله سبحانه وتعالى أوتاد للأرض، والآن نرى يعني إسراف في نسف الجبال بشكل يعني ينم على غباء وعلى عدم يعني تعامل مع العلم. ولذلك إن هناك شركة الآن أوروبية تحذر مما حصل في مكة من إزالة الجبال اللي فيها. كل من أراد له مخطط راح أخذ له جبل ولا جبلين ونسفها. فحذرت هذه في دراسة أرسلتها وقالت إن هذا الشغل والعمل هذا الذي يعني الذي موجود الآن في مكة في ضواحي مكة من إزالة الجبال هذا خطر عظيم يعني يهدد مكة. يعني في الغرب ولكن إحنا ما لدينا نفس الفكر ونفس التصور ونفس العلم الذي لديهم. عندنا مهمة إيش أضع في جيبي بس، يعني أشياء أعوذ بالله، يعني الطمع أوجد مع الناس كل المسائل كل يعني السلبيات، حتى أن أصبح الغرب هو الآن اللي ينصحنا في مقدساتنا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا طرقا في الأرض لعلكم تهتدون في تنقلكم في الأرض بواسطة السبل فتبلغوا ما قصدتم من النواحي وتسلموا وتسلموا التيه والضياع. وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، أي هذه الطرق التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في على مستوى الكرة الأرضية. هناك طرق أودية وهناك طرق جبال ليس فيها طرق، وهناك الآن الطرق التي في الفضاء الطيران الآن يستخدمها طرق واضحة بالنسبة للطيران لخطوط الطول وخطوط العرض تتجه معها الطائرة. يعني كل شيء مرتب منظم من الله سبحانه وتعالى، لا مجرد أن احنا نعلم أو نكتشف هذا الشيء. وعلامات للمسافرين يهتدون بها، والعلامات من الجبال أو نحوها يعرفها من قد سافر فيتخذها علامات لنفسه ويعرفها غيره بتعريفه. وبالنجم هم يهتدون، فالنجم يتخذونه علامة في الليل يعرفون به الجهة. العلامات قد يكون يقول إذا سافرت من مكان فلان يجي في جبل ترك على يسارك أو يأتيك كذا أو يأتيك كذا، أمارات وعلامات. وكذا هذا في النهار عندما الإنسان يرى، لكن في الليل إذا ما يرى فهذا فيه النجم. وهذا شيء عظيم من الله سبحانه وتعالى وحكمة عظيمة. النهار وأن تنظر فهذه علامات أمامك بارزة، لكن الليل لما أنك لا تستطيع أن تنظر فوضع لك الجبال النجوم. فالآن لما تطور العلم ورأينا الآن عندك الجي بي سي هذه اللي يسموها، وعندك غارمن، وعندك أشياء كثيرة تضعها معك في السيارة وتوجهك إلى أي مكان وتعطيك الأطوال والأعراض وكم بينك وبين المسافة اللي أنت تبغاها، كم بالمتر وكم بالسنتي وكم بالكيلو. يعني هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، أوجد لها يعني علم فتعلمها الأشخاص الذين الآن تعلموه وأوجدوا لنا هذا الشيء. فلا زالت كلها تعتمد على النجوم، ولا زال النجم له دورة، ولا زال الاهتداء والتعلم لها دورة، لأن هذه الأجهزة قد تقف أحيانا، لكن النجم لا يقف، النجم موجود. فالأشياء تريد بس نوع من التفكر والتدبر تسهل الأمور جدا وتتضح الرؤية. أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. إنكار على المشركين الجاهلين بالله الذين جعلوه كشركائهم وألحقوه بخرافاتهم. وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، لأنه ينعم على عباده حتى في حال كفرهم لأنعمه، ولا يعاجلهم بالهلاك أو قطع الرزق، وذلك مغفرة في العاجلة ورحمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، غفور حتى في الحياة الدنيا للكفار ولغيرهم، لأن غفور أنه لم يؤاخذهم بالعذاب في الحياة الدنيا بسبب كفرهم، ورحيم بالمؤمنين بتسهيل هذه الأمور لهم وغير المؤمنين بالإنسان بكل شيء حتى بالحيوان والشجر. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، لأنه يسمع الدعاء ويقضي الحاجات، ويعلم بكفر من كفر نعمته، فهو الذي ينبغي أن يعبد خوفا وطمعا. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، فكيف رجوا منهم النفع أو دفع الضر وهم يخلقون. أي والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يصنعون تماثيل أو أنصابا ينحتون منها حتى تصير مستوية. والخلق هنا بمعنى التقدير. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، يعني هؤلاء الذين أنتم تدعونهم من دون الله إنما هم يخلقون، أنتم تصنعوهم تنحتوهم وتضعوا لكم آلهة وأصنام تعبدوها. والذين نعم والله يعني أموات غير أحياء من صفاتهم أيضا، لأنها جمادات أحجار أو من المعادن أو نحوها، لا تسمع دعاءهم ولا تعلم ما يصنعون لها وما يشعرون أيان يبعثون، أي متى يبعث العابدون لها، لأنها لا تعلم شيئا فضلا عن أن تعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قلنا ذاك أحد الصحابة قال كان لي إله من تمر أو من سكر، قال أقوى معبود إذا جوع تكلته بحرك. هذا الآلهة يعني العقول التي كانت موجودة يعني يعبد لا إله ويقوم يأكله، سوي لا إله من تمر وإذا جوع. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إلهكم إله واحد، كالنتيجة التي أفادها ما سبق من الاحتجاج، ما سبق لنا أن قلناه من خلق السماوات والأرض والنجوم والطرق، وهذه كل ما ذكرناها من الآيات النتيجة تساوي إلهكم إله واحد. هذا الذي أوجد هذه الأشياء كلها، وهذا الذي انفرد بهذه الأشياء كلها، تؤدي في النهاية هذا كله لو يعني جمع أو طرح أو كل ما شئت كلها لو جينا بها، هذه في النهاية تؤدي بنا إلى أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن الله إله واحد هو الخالق. إلهكم إله واحد كالنتيجة التي أفادها ما سبق من الاحتجاج. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، منكر هذا القول، منقبضة من هذا الكلام، أو تظنه منكرا فتكرهه، وهم مستكبرون من أن يقال هذا القول. لا جرم أي حقا أن الله يعلم ما يسرون من كراهة الحق وسوء العقائد والنيات وغير ذلك، وما يعلنون من الكفر والشرك وغيره. إنه لا يحب المستكبرين، والمستكبر المترفع عن الحق لأجل الكبر الذي في نفسه. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، سطرها الأولون أي كتبوها، يعنون القرآن الكريم، يعني ما هو من عند الله ولا هو شيء، مجرد أساطير وجدت من القصص والأساطير الأولى وأتيت بها الآن. فليس من الله، ولا يعني إنكار كامل لهذا الشيء، إنما أساطير يعني كان حزايا أو قصص أو كذا من الأولين. ليحملوا أوزارهم، اللام لام العاقبة، وأصل الوزر الثقل، والذنب يشبه به كاملة يوم القيامة، دليلا على أنه لا يحمل عنهم بعضها أو يسقط عنهم بالعفو مثلا. ومن أوزار الذين يضلونهم يحملها المضلون، لأنهم سببوا لها، فكانت من آثارهم بغير علم، أي اتبعوا المضلين بغير علم بل تقليدا كما هو شأن الأتباع. ألا ساء ما يزرون، ما يحملون من الأثقال، وفيه إشارة إلى أن الأصل في الحمل أن يحمل لفائدته للحامل، ولكن هؤلاء الكفار يحملون ثقلا ضارا لهم غير نافع، فما أسوأ ما يزرون. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، هذا يعني شبه الله سبحانه وتعالى الإثم والذنوب هذه بالحمل الثقيل الذي يحمله الإنسان. ولذلك قال إن أمامكم عقبة كؤود، هذا المخفون، يعني صورها رسول الله صلى الله عليه وعلى أن كان أمامنا عقبة وكل واحد مع حمل، فكل إنسان وحمله، فكل من خفف على نفسه الحمل أجتاز العقبة، وكل من حمل نفسه أكثر من طاقته لم يستطع أن يتجاوزها، لذلك فاز المخفون. بغير علم، أي اتبعوا المضلين بغير علم تقليدا كما هو شأن الأتباع، وهذه هي المشكلة. فالأتباع الذين بالله مجرد مقلدين، هؤلاء ليس لهم مكان، هؤلاء مجرد أتباع. ولذلك إن الإنسان يجب عليه أن يتعلم العلم ويبحث عن العلم ويبحث عن المسألة ويبحث عن الحق حتى يستطيع أن يصل إليه، لا مجرد بالله اتباع وتقليد، هذا لا فائدة منه، بالله مجرد أنعام، مجرد بهيمة في يد غيره. يعني إذا كان يستطيع أن يعلم ويتعلم ثم يسلم رقبته لمن يعني يقوده في أي اتجاه، فهذا إشكالية. ولذلك إن أهل بيت رسول الله يعني يرون الاجتهاد، يجب الاجتهاد عندهم، أي عالم لابد أن يكون مجتهد، لا يقبل منها التقليد، لا يقبل من العالم عند أهل بيت رسول الله أن يقلد غيره، حتى لو أنه يعلم أن هذا الاجتهاد حقه لن يصل إلا إلى هذا الاستنتاج، لكن عليه أن يستنتج وعليه أن يبحث وعليه أن يطلع. فأن يأتيني أحد العلماء الآن ويقول قال الإمام الهادي كذا، طيب هذا الإمام الهادي اجتهد، ليش ما تجتهد أنت؟ اجتهد أنت وقد تأتي بشيء لم يستطع أن يأتي به الإمام الهادي عليه السلام، فالظروف عندك غير الظروف عند الإمام الهادي أو الإمام زيد بن علي أو الإمام أي أحد الأئمة، فكر أهل بيت رسول الله فكر ناضج، فكر منطلق، فكر حي، فكر متحرك، ليس فكر مغلق كما يريد الآخرون أن يصوروا هذا الشيء أبدا. الفكر عند أهل بيت رسول الله هو فكر حي متحرك يومي، لا يحتاج إلى أن خلاص قال الإمام فلان أنا إذا أتبعه، لا، العالم يجب أن يكون مجتهد وأن يعني أن يصل إلى هذا الاستنتاج، لأن الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية، استنباط، فيجب عليك أن تستنبط. الآن آتي مثلا في مسألة، مثلا نضرب مثال بالتجسيد، مثلا إحنا الآن يعني نظرنا إلى أئمتنا عليهم السلام، فمنهم من يقول بتحريمه لأنه يرى أنه قرض وأن هذا القرض فيه فائدة، والقرض الفائدة معروف أنه مجمع على تحريمه لأنه ربا الفضل، وربا الفضل غير جائز، أو ربا النسيئة، وربا النسيئة غير جائز. والآخرين قالوا لا، المسألة مسألة سلعة، والله سبحانه وتعالى حل البيع وحرم الربا، وهذا من باب البيع لأن المسألة بيع وشراء. فلما احنا الآن أتينا نظرنا إلى قول هذا الإمام وقول هذا الإمام وهذا العالم وهذا العالم، بدأ علماء يجتهدوا كذلك، منهم من رأى هذا ومنهم من رأى هذا، ما قال خلاص أنا قال الإمام الهادي كذا إذن أنا ملزم بهذا، لا، مسائل الفقهية ما فيها إلزام، مسائل الفقهية مفتوح المجال فيها للعالم أن يستنبط، أو يجيني جاهل ويستنبط له على اللي يبغى، لا، لابد يكون قد عنده يعني طرق الاستنباط فيها وفي غيرها أشياء كثيرة يعني. فهذا بينما تجد غير أهل بيت رسول الله لا يقول بهذا الشيء، مجرد تقليد خلاص، إذا قال العالم الفلاني انتهى، قال العالم الفلاني، لكن الحياة رفضت هذا الشيء، الحياة اليومية رفضت حتى على المذاهب الإسلامية التي لا ترى الاجتهاد، أحرجتها الحياة اليومية، أحرجت كل العلماء. أما أن تجتهد وأما أن تكون لديك النظرة الواسعة المتحركة وأما أن تبقى متخلف، كما نرى في بعض الناس الآن تجد له فكر جامد لا يتغير إطلاقا، لا يستطيع أن يستنبط شيء، لا يستطيع أن يتعامل مع الحياة، مع ظروف الحياة الجديدة أبدا خلاص. ولذلك أنه يقتل، يقتل بدم بارد، لأن له سلف، سلف الذي لا، وهو ما شغل مخه ولا شغل عقله ولا شغل شيء، إلا خلاص أخذ هذا المعلومة وحطها قص ولزق في دماغه ويمشي عليها. لكن لو رأينا الواقع، أن الواقع أكد نظرة أهل بيت رسول الله أنه لابد من الاجتهاد، لابد من علماء أحياء. ولذلك حتى من القواعد المهمة عند أهل بيت رسول الله أن تقليد الحي أولى من تقليد الميت، أن يكون عندك إمام عالم من العلماء الموجودين الآن عليك أن تقلده، لا تقلد الإمام الهادي أو الإمام زيد بن علي أو أحد الأئمة، إذا كان هنا من هو عالم حي إمام. ليش؟ لأن هذا الإمام أو العالم الموجود هو يتعامل مع الواقع، مع الحياة اللي أنت تعيشها. نعم، الإمام الأئمة السابقين عاشوا عصرهم اللي هم فيه وعلمهم على العصر اللي هم فيه. فالمسائل الفقهية يا سادتي الاجتهاد مطلق جائز فيها، لكن مسائل أصول الدين هذه شيء آخر. ما بيجينا عالم جديد يقولنا والله أنا اكتشفت نظرية جديدة أن الله يرى من الكرة الأرضية في شمال الكرة الأرضية، ولا يأتينا واحد يقول أنا أن الله سبحانه وتعالى له يد ورجل تستطيع أن تراها بناظور معين أو عن طريق ناسا أو هذه أشياء لا نقبل فيها. أصول الدين هذه شيء مسلم به، لا يعني لا نقبل أحد يأتينا يقول أنا اجتهدت وجدت أن هناك إله آخر، أو أني وجدت أن الله سبحانه وتعالى جسم كالأجسام، أو أن هذه يعني لا مجال فيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين المترفعين عن الحق، لأجل الكبر الذي في نفسه. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، أسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من كل ضيق مخرجا، فلا هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض المسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين.